هو أنكر تمهيدا في أهمية الأوتار الشرعية للمصطلحات الإسلامية. يعني هنا إلى أن العلم بحقائق الأشياء والوعي بما تهمها لابد يكون أساسا للتضييق بإرادة الخلاف أو لإزالته، لأنك لا تكاد تجد خلافا في أي مسألة من المسائل إلا وهو رأيه اختلاف أو صورة بحقيقة الأمر المختلف فيه، يمكن يمكن أن يكون صورتان متفقين ولكن هناك سوء فهم أو بعض المصطلحات تنبل على يعني الحقيقة. فكثيرا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كثيرا من نزوع الناس سببه ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة، حتى تجد رجلين يتخاصمان فيتعادلان على إطلاق ألفاظ ومثلها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله. فحكم الإنسان على أي شيء أو على أي مبدأ هذا إلى التصور الموجود في علمه، لذلك العلماء المنطق عبروا عن هذا في عبارة صحيحة لا يقصدونها هو قولهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصورت الشيء على الخلاف ما هو عليه الحقيقة فاختلف حكم قطعه بالإنسان أو حقيقة قول بالشخص الذي يمكنك. مثلا مثال كلمة لا يتصور مثل كلمة التصور، ممكن أن نجد من الناس من يتكلم في التصوير فيقول هؤلاء من كذا رجل وذكر ومشركون وخارجون من الله إلى آخر ذلك، يعلم الشخص بأنه تصوف. آخر من ذلك عندك التصوف ويذكر مشاكله وأنه هو من له يعني وأن أهلهم أهل الدين وأهل أولياء الله وأهل ذلك من أنصار المبيح. لكن إذا أذكرت من الذي يقتل هذا الذي علم في الجانبين فتجد ان من ناجح التصوف ان نظر له مثلا في تصوره يقولون ان التصوف هو ذكر الله الاجتهاد في طاعه الله التورع عن المحرمات الاهتمام برياضه النفس وتهذيب القلوب وتزكيتها الى اخره، وقبل يقتل ذلك على الاطلاق تلك المعاني الايش هذه التي انحرف بها بعض ولاة التصوف. الشخص الذي يصف امن التصوف هو امن بانه من حجه زي ما ذكر حلول النور وغير ذلك من الاوصاف انما نظر الى أول متطرفين جدا من الانسكتور بكثرة عقيدة كابن عربي أولين من الحديث ذات الله تبارك وتعالى قالوا بالحلول أو بحلة الوجود أو غير ذلك من العقائد الشركية التي تخرج فاعلها من الملة أو المعتقدين من الملة. فإذا كان لابد أن يعرف قبل أن يتكلم في قضية ويقدم مصطلح معين لابد أن يبين ما الذي يقصده هذا الذي يهمه أو يمدحه. أحكام الناس على الأفكار أو على الأشخاص عائدة إلى التصور، وفي المأثور من أقوال أسلافنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اهتم علماء المسلمين بالألفاظ الشرعية والمصطلحات الإسلامية اهتماما بالغا وذلك لأمور. أولا أن عدم تحديد الألفاظ وما عليها نحن لها يجعلها مسوية غير مشغرة فيستخدمها كل فريق كما يحلو له بناء على ما تدفعه الأهواء وما تنميها عليهم العقائد. ثم وقع مثلا في تاريخنا الإسلامي حينما نلاحظ بعض الظالمين يسمون أهل السنة والجماعة بأوصاف متناقضة. لا يمكن أن نرى اسم الرجل المعطلة الذين معطلون صفات الله تبارك وتعالى يطلقون على أهل السنة إنه الأمه المشبهة، يطلقون أهل السنة لأنه مشبهة، والمشبهة يسمون أهل السنة به أو معطلة. أما أهل السنة وهم يعني بين ذلك على صراط المستقيم لا تتقاربهم اهواء هؤلاء ولا اولئك. ايضا اهميه تحديد هذه المصطلحات قبل الخوض فيها انه احيانا تحدث معاني مثبته لبعض الالفاظ، معاني مثبته ترى الطريقه وليست معاني اصليه وليست كتاب السنه، فتقرا بعض المعاني غير متهينه مصطلحات حادثه لقول او فئه، فكثير من الناس ينسى عن اصطلاح قومه وعادته في الالفاظ. المهم تلك الألفاظ موجودة في النصوص الشرعية أو في كلام أهل العلم، فيظن أن مرادهم بها نظير مراد قومه ويكون مراد الشارع خلاف ذلك. فهذا الأمر اتضح وضوحا تاما في العصر الحديث لولا الإعلام من أثر في تغيير المصطلحات بكثرة استعمالها لها مرادا بها معاني غير المعاني التي كانت لها أصلا. أهمية الألفاظ الشرعية والمصطلحات الإسلامية تظهر أيضا في أنها أصبحت الآن أدوات في الصراع الفكري. أصبحت هذه المصطلحات والتباعد بهذه الألفاظ يعني أدوات الصراع الفكري، إذ يهتم أعداء أي فكرة أو مبدأ في صراعهم من الأفكار الأخرى بالألفاظ والمصطلحات العلمية وذلك بتحريفها وتغيير القول الحق فيها. وكما ذكرنا من قبل يعني وقت من المعاني الصحيحة فيدرج لها في خرائطة من الشوع والعكس المعاني الكثيرة ويدرج لها في ألفاظ مشهورة للناس مثل الفن الذي هو صناعة التماثيل والذي هو رسم الصور القبيحة التي لا حياء فيها وهو ذات يسمونه هذا الفرق الفنون جميلة كلية الفنون الجميلة صارت وهو الذي في عرف نظر الشارع من أقبح ما يمكن أن يقع في الإنسان مثل هذه الأشياء قلة الحياة يعني ومجرد الله سبحانه وتعالى بتطوير ما فيه روح أو صناعة التماثيل لا بشك هذا من أكبر الكلاء ومن أكثر الكلاء ولذلك يسمونها الفنون الإيه الجميلة البالين الجماع كل هذا أصبح فنون راقية وجميلة وكذا وكذا من الصفات التي يخلعونها يعني على هذه الأشياء التنصت بدون صارت تنصعا وهوسا وتطرفا وتعصرا ونظريا الى منزلة هو الأساس المنصرة فإذا من أقوى أسلحة أعداء الإسلام في هذا الزمان التأويل بين المفاهيم الكثيرة ومحاولة المفاهيم الصحيحة من خلال اللعب بالمصطلحات وهذا فن يعني قديم يدخله أعداء دعوة كل زمان وسبق أن يعني تمثلنا بيتين من الشعر المرامة ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان تلك الحقيقة وهي قوله تكون هذا جنى محلة ذكره وإن شئت قلت لا قوء الزناديد مدحو ولما الوما الجميل توصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره فعسى النحل الشهي الطيب يمكن أن هو عسى النحل الشهي طيب وشفاء للناس يمكن أن تقول هذا جنى النحل كان جنى النحل جنانه النحل الشهي الطيب فتكون هذا جنى النحل تمدحه وإن شئت فعبر عنه برد ممثل تقول هذا قيء الزنادير يعني القيء الذي تقيه الزنادير من بطنه وإن شئت قلت على قيء الزنادير مدحا وهم وما لا يسمع الصمة والحق قد يعتريه سوء تعبير فهكذا ما يحصل اليوم في الصراع الفكري استعمال هذه المصطلحات للتلاعب بهذه الحقائق وتنفيذ الناس منها ومعلوم انه اشد ما حاول اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به وضرب الامثال القبيحه له وهذا شان كل مسلم لو نظرنا في قصص جميع الانبياء لا يظنهم مثل وجود جنون ضد التفاهه وضد جمال ضد غل ذلك من الالفاظ المنصره وهم اكمل الناس واذكى الناس الى شكشوره فرعون بعد ما يقول على في حق موسى عليه السلام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يغنى الى غير ذلك من الالفاظ التي غنوا بها الانبياء يعني اجمعوا بل يقصد ذلك تبليغ الناس وتبليغ هؤلاء الرسل الى الناس ايضا نكتب فيها حصه في الحقيقه ضعفا الفرق الاسلاميه تميز اعداء اهل السنه والجماعه حرصوا في شتى احقاب التاريخ الاسلامي على التنفير من مذهب اهل السنه باطلاق الالفاظ المنشوره عليهم كالحسويه والمعطلة أو المشبهة أو غير ذلك من الصفات أو المصطلحات المنتهية من هذا المذهب وأهله أو على الجهة الأخرى يستعملون ألفاظا طيبة لتغليب حقائق كثيرة كما فعل بعض المحدثين كانوا يعتبروا مثلا يقول إن الأدب يكون على خمسة أصول منها التوحيد فما ذهبوا إليه من الإشارات بالسجن قضايا العقيدة أسواه توحيدا لترويج العمل أن يسألوا العزل من غير القضاء والقدر وغير ذلك مثال من أخطر الأمثلة الحديثة وله أقل سيء جدا في واقعنا المعاصر كلمة العالمانية أو العالمانية هذا أصح العالمانية هذا المصطلح الخطير حقيقته كما نعلم فصل الدين عن الحياة فصل الدين عن الحياة فحكم استغل يعني المترجمون المصنفون كذبوا هذه الكلمة بالإنجليزية سكسياليزم فسموها إلى علمانية فنتصل على الناس بهذا الأمر فأصبح عامة الناس إلى بكرة العلمانية كما يسمونها يعني يفهمون أن العلمانية مستدعي احترام العلم واتباع منهج العلم بخلال المتكلم والله على ما خطرها على الإطلاق بالعلم على الإطلاق بل هو أقرب ما تكون إلى الجنة فأصل العلمانية ولذلك يعني ما تتحرى ان من تقهر هذا الواقع العلمانية حتى لا تتمس على الناس وينفع هذا الضبط لهم العلمانية لكن ليست نسبة الى العلم على الاطلاق لكن نسبة الى العالم كلمة سكتورة معناها ايه لما يدينه لمريت من علاقة بالدين ولا يضع كاتلال الأمر الدين. فإنه هو يضع كاتلال فقط الإيمان بهذا العالم المادي الموجود أمامنا واتفضل الله عن مزاع الدين لك الدين تجاهل عن الكلمة والأخلاق ورزم الحياة. فهذا معنى الكلمة لأنها طبعا غريبة علينا فنجلب وحصل تدمجها في وقت كانت تأريض الترجمة الوطارة فنبتكر هذا التنجيب وقال علم ومية ينزئ من العلم وليس الكلمة أي علاقة كما ذكرنا بالعلم على الأسلاكيان القريب ولا من بعيد علم عن هناك أدق وأدق علم وغيرها بطولها العالمي نسبة إلى العالم ضد العالم إلى الدنيا إلى هذه الدنيا بغض النظر على الآخرة واعتبار طريق الإيمان واليقين والآخرة والغربيات والدين هذه كلها قضايا شخصية لا ينبغي أن تتدخل في حياة الناس أو تقول لنا شؤونهم. فهذا نموذج من النماذج التي من المصطلحات الخطيرة التي تظنها واستمر به جهد الناس لتنوير هذا المفاهيم يعني الخطيرة. فقضية العالمية ورثة العلمانية هي في الحقيقة تقوم عن الجهل. لماذا؟ لأن العلم الأشياء التي ينبغي أن تعلم يعني المعلومات التي تعلم في غير الوجود هل فقط المعلومات المحسوسة أم أن هناك أجناه أعظم وأخطر من المعلومات التي ينبغي أن نعلمها ونأخذ بها من حقائق الغيب. ففي الحقيقة يعني حتى نقول أن العلمانية المقصود بها العلم بمعنى العلم اللي هو الحديث هذا العلم التجريبي فهذا إنما يخضع فقط أو إنما مجاله فقط هو إيه؟ هو يخضع الحواس المنهج العلمي كما يقولون هو إيه؟ التجربة والمحاسة والاستنتاج. فعلى ضد في العلم التجربة أن يكون شيء خاضعا في الحواس جنى أو شم أو شخص إلى غير ذلك. هل المعلومات الموجودة في الوجود الخطايا العلمية التي ينبغي أن يعلمها الناس هل فقط تتصل على هذا الجانب؟ إذا العلمانية فتفتح لمنتشر من الاطلاع عن القسم الأكبر والأخطر والأهم من العلم من المعلومات التي ينبغي أن يعلمها بها وهو الإيمان بالغيب عن طريق الوحي الذي يعلمنا ويعرفنا بغيب الناس موجودة لا ننكرها ولا عن طريق الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه الحقيقة دعوة جهل طريقة دعوة علم. ثم ان العلمانية لا تأكد معلم وتتسبب براء الكنيسة مع العلم التجريبي هذا كان كلما اكتشفوا سوء جديد من الاكتشافات العلمية صارت الكنيسة تغلبت العلماء وحاولت حرقهم بالنار وهم احياء وحصل صدام شديد جدا كانت دائما الكنيسة ذات طريقها بالعقيدة الشركية التي قدمت عليهم التسليط والاصنام والعقد ويعني التمثيل في الحقيقة ضد الفطرة فأدى إلى تغلب على هذا الدين. فهنا من التنبيه ايضا ان يمكن التقدم الوجود في الغرب التقدم الذي مثلا الى انهم نصارى كلا هم لا تقدموا العلمين الا لما تحضروا لهم قيود دينيه مواجهه لدينهم اما نحن فمن الظلم ان تطبق هذه العلمانيه على دين لم يعرف ابدا على اطلاق صراع بين العلم وبين الدين. لماذا؟ يعني هذا الدين عند ظلم الله الذي يعني انزل هذا القران والله سبحانه وتعالى والذي خلق الحقائق العلميه هي الله عز وجل. فلذلك دلوقتي نور على نور يتفق هذان الأمران ولا يمكن أبدا أن يحصل تناقض بين حقيقة علمية ثبوت قطعا ولا فهم غرور لأن الغرور صغير ولينا أرى الخليج غريب هذا يحصل أبدا لا يمكن أن يحصل تناقض. لكن المسألة أن كما يقول شيخ الإسلام أن الرسل تخبر بمحارات العقول ولا تخبر بمحالات العقول تخبر بأشياء وحالة العقل لأنه غير الرسل ويخاف على الأمن بإدراك العلاج التقليدي. لكن الرسل تخبر لا تخبر بها محالات العقول لا يخبر ابدا عن جاء بشيء مستحيل والمستحيل هو الاستماع المطلوب هذا لا يمكن ان يخبر. لكن يخبرون بغيبيات لا تجدها اصلا العقول فانه تقول عنها وتفاصيل علمه الى الله سبحانه وتعالى. فالمهم ان يكتب فكره العلمانيه كنموذج من المصطلحات الحديثه التي غلط على المسلمين حتى ان بعض الشيوخ لم يحسن دراسه هذا المصطلح ونسبته وخلفيته فلذلك صرح بعض الشيوخ ببعض التصريحات قال ان العلمانيه لا تتناقض مع الاسلام. ويقصد ايه؟ يقصد ان العلمانيه زعم العلم يعني احترام العلم بحيث ان كلمه العلمانيه لا علاقه لها كلمه العلم على الاطلاق من حيث الاشتقاق ولا من حيث المعنى والمضمون. واذا اردنا ان نعرف معاني الالفاظ الشرعيه فلا بد ان نرجع الى اللغه التي تكلم بها يعني الشرع والى نصيب الشرع من هذه يعني هذه الالفاظ. فنقف عند بعض المصطلحات التي تتعلق بهذا البحث ونلخص ما عليه من حيث اللغه. اولا الغلو يزيد يطول كلمه ماده غلو او غلا حول مجاوزه الحد والقدر، كل ما جاوز حده وقدره فهذا هو يعني الغلو. يقال غلا غلاء فهو غان، فغلا في الامر غلوا اي جاوز حده، وغلت الكبر تغلي غليانا، وغليت السهم غلوا اذا رميت به ابعد مما تقدر عليه. فالغلو هو مجاوزه الحد، يقال غلا في الدين غلوا تشدد وتقلب حتى جاوز الحد. هذا بالنسبه لكلمه الغلو. اما التطرر فهذه الكلمه تدور في اللغه على احد امرين، حد الشيء والثاني الحركه في بعض الامر. من بين طرفة عين من تجارتها وغير ما من حال الى حال. طرفة عين يعني ايه؟ تحركت. فاما المادة الطرف استعملت لحركة بعض الاعضاء او الطرف لحد ايه؟ حد الشيء. وهذا هو المعنى الذي يهمنا في هذا البحث، وهو ان التطرف او الطرف مأخوذ من حد الشيء وحسته وحسته. وفالمراد هو ان من سنة الطرف منتهى الشيء، يعني طرف هذه من أبا وهذا من الطرف، واضح؟ من الكلام. يقال تفرقت الشمس، تفرقت الشمس يعني بنت بالغروب، بنت بالغروب. يقول الشاعر: طلع وقرن الشمس قد فتقتها. وقال شمر: اعرف طرفه يعني إذا طرده. لأن إذا طرده يصل إلى غير شيء ومن كلام يخرج منه. كذلك يقال للناقة إذا رأت أطراف النعم طرفت الناقة، طرفت الناقة يعني البستان الذي طرع فيه ذهبت إلى طرف وحده وأدرت تأكل من حشائش فيه، فيقال إن الناقة طرفت يعني ذهبت إلى طرف هذا النعم. كذلك فتفرقت الناقة نفس هذا يعني النعم. فالطرف هو منتهى كل شيء. فإذا التطرف تفاعل من الطرف، تطرف يتطرف وهو من تطرفه. وسبق ان تم بعض الشواهد اللغوية على ذلك، وخلاصة الكلام انه تطرف يعني الشخص انه تطرف يعني تجاوز حد لا يتجاوز ولم يتوسط. اما التمتع فمعنى مادة التمتع البث والملامسة، يعني الشيء المسكوت يكون انجز. واصل التمتع التعمق في الكلام مأخوذ من المتعة، المتعة هو الغار الاعلى في الفم، الغار الاعلى التجويف الاعلى في الفم الذي يظهر عندما يتعمق الانسان ويتدفق، اذا تكلم وتخلل باللسان كما تخلل البقره وتمتع وتقعر في الكلام وظل يعمل يعني يتكلم بطريقه متلامسه يظهر ايه؟ غار الفم اللي هو الحدث الاعلى التجويف الذي في اعلى في سقف الفم. فهذا معنى النطع الغار الاعلى في الفم الذي يظهر عندما يتعمق في الانسان ويتشدد. ثم استعمل في كل تعمق سواء كان في القلب ام في الفم، هذا معنى كلمه التنطع. اما التشدد فمعناه القوه والصلابه، القوه والصلابه. وشاده مشده يعني غالبه، غالبه يعني اتصال. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يشد الدين احد الا غلبه، يعني غلبه هذا الدين. اما الغلب هو خلاف الرزق، خلاف الرزق يعني ويقول كل من ليس له رزق بركوب الخيل حديثا، الذي لا يركوب الخيل هو رزق سمى حديثا. طبعا معلوم ان الناس انقسموا ازاء دعوه الرسل الى اقسام يعني ثلاثه، منهم من يكون متهتكا بالحق ومعتدلا على الصراط المستقيم، ومنهم من يفرط الزائد عن حدود الله عز وجل، ومنهم الغالي الذي يتجاوز حدود الله هو يعني النصره. اما النصوص الشرعيه فقد جاءت للتحرير من العلو والافراط و التصرف، وجاءت الشريعه يعني تفرض علينا ان ندعو الله سبحانه وتعالى صباح مساء على الاقل 17 مره في يوم الليله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا معنى سؤال الله سبحانه وتعالى ان يقي المسلمين سر الانحراف الى هذا الطرف او واقع. من اساليب القران في التمثيل عن ذلك التحذير من تعدد الحدود، يعني تكليفنا بالدعاء بطلب الاستقامه، وبيان ان الاستقامه لا تكون الا بانطلاء من هؤلاء الذين غضب الله عليهم او الذين هم ضالون عن طريق المستقيم. كلاه يهود فقط. اما الصراط المستقيم فهو الصراط الذين انعم الله تعالى عليهم كما في الفتح. الاسلوب الثاني التحذير من تعدد الحدود والامر بالمؤمنين، يقول عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. اذا هذا هو الميزان. الميزان ان ينظر في حدود الله، هذا هو الاعتدال. وهذا هو الصراط المستقيم، فكل انحراف عن هذا الاعتدال هو في الحقيقه كفر. يعني المرأة المتمردة مثلا، المرأة المتمردة تعدت حدود الله أم لم تعد حدود الله؟ الله سبحانه وتعالى أمرها بالشباب، وهي تمسك الفطرة ما أتجب وتغرب منها المعصية وتذهب بها وتكشف ما أمر الله بفكره. فهذه متطرفة من غير متطرفة، هذه متطرفة وهذه من خلفة. ويعني هذه هي التي تعد حدود الله، هذه هي الظلمة. يقول عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها ولم يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. اذا الغير المحجبه هي المتطرفه وليست المحجبه هي المتطرفه. والرسول عليه الصلاه والسلام امر باعفاء اللحى، ثلاث غنم وواحده ثلاثه. قال الرجل متطرف ومتعد بحدود الله لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر باعفاء اللحى، وهذا خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو متطرف عن ايه؟ عن حدود الله فاولئك هم الظالمون ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. قال الاخوه التكوين كانوا يستهلكون هذا الشكل عنهم من هذا الكلام، كان هو الاصل. ينبغي ان نستحضر هذا المعنى، الميزان والنسق هو ما جاء به القران والسنه، هذا هو الاعتدال، هذا هو الميزان. كل انحراف عنه هذا هو في الحقيقه التصرف. ولا ابتسم بعض الاخوه الا لما تعرضنا وتسمينا في قلوبنا واذاننا من كثره جمع ووصل اهل الدين واهل الساعه في التصرف والصلاه وغير ذلك. ينبغي ان يكون الاسلام اعلى، الاسلام يعلى ولا يعلى. فلا بد ان ننظر لهؤلاء والله هم المتفرقون في الحقيقه، ولا يصد في عضونا من الحملات الشيطانيه ليل ونهار على اهل الطاعه واهل الدين. فلا بد كل شخص يخالف امر الله وامر رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول له: تلك حدود الله، قال الله كذا وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام كذا. فهذه حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فالحدود هي من النهايات، الحدود هي النهايات لكل ما يجوز من الامور المباحه، المامور بها وغير المامور بها، وتعديها هو تجاوزها وعدم الوقوف عليها. وهذا التعدي هذا هو الهدف الاعظم الذي يسعى اليه الشيطان. اذ ان مجملنا يقول الشيطان تحقيقه احد الانحرافين، اما الظلم واما التقصير. فما امر الله بامر الا والشيطان فيه نظرتان، اما الى تفريط واضاعه واما الى افراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافع عنه والغاية فيه، فالوادي بين جبلين، وادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين جميلين. فكما ان الجافع عن الامر مضيع له فالغاية فيه مضيع له ايضا، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. هذا هو الاسلوب الثاني في معالجة الاسلام والتطرف والتطرف والانحراف. اولا الامر بان يجعل الله سبحانه وتعالى مساله الصراط المستقيم وغير لنا ما هو الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا البدل يقول ان يعني انه لا يتم الاهتداء للانسان الا اذا تبرا من ظهور الى الامر اليهود والنصارى او من على تكاليفهم. ثانيا التحذير من تعدي حدود الله. ثالثا الدعوه الى الاستقامه ونزول الامر وعدم الغلو الى الزياده. يقول تبارك وتعالى: فاستقم كما امرت كما امرت ومن كان معك ولا تطغوا ان رجلا كان امر فيه. فاستقم كما امرت عليك ومن كان معك ولا تطغوا انه مما تعلمه فيه ان لا تطغوا، اي يعني لا تنحرف ولا تتعد حدود الله تبارك وتعالى التي امر الله عز وجل به. الاسلوب الرابع في عناية قضية التصرف والغلو النهي عن الغلو وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب على وجه الخصوص. يقول عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنا لم نثق بما أنزل الله من رسوله. اخترعوا قضية الايه او اخترع عليهم اليهود من قبل قضية الخطيئة الاصلية وان البشرية كلها ملوثة وان ما فيش طريقة من ربنا يتوب على المولود الذي يولد ملوثا بخطيئة ادم. مبدأ توريث الخطيئة الاصلية ان يجب ان يعمل تغطيل. فاذا خطت الذكير يعني نصرانيا واضح ومستحقا للنجاة الى غير ذلك وان ما فيش طريقة للخلاص كانت ان غير الملوثي بيذبح دم طاهر ونقي حتى يغسل هذه الخطيئة عن البشرية فتجسد ابن الله في صورة كذا ونزل ويذبح. وهذا التعقيد ما هذا التعقيد لان هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فهذا المغامر غلوهم من مظاهر غلوهم مثلا اختراع الرهبانية التي اتبعوها وما اذن الله تبارك وتعالى بها ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله اللي تساهل استثناء منقطع اي نعم منقطع ان كل معنى ناسي المنقطع معنى ناسي يعني ايه معنى الايه ورهبانيه اتبعوها وعرب رهبانيه ايه ليه النفاذ مقدر مقدر يعني ابتدعوا رهبانيه اتبعوها هي مفعول به نفاذ مقدر يبقى ابتدعوا رهبانيه اتبعوها ما كتبناها عليه لا تنهى وما أمرناهم بها ولا كلف لهم بها التحريم الطيبات والتعرض بترك الزواج وغير ذلك ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعنيها ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله عن طريق اتباع شرع الله وليس من اتباع هذا هو معنى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل. فهذا طبعا اليهود أيضا كان فيهم يعني قدر عظيم جدا من الغلو وإن كان مطار أكثر غلوا في اعتقاداته والأعمال من سائر الطوائف وإن واضح لها الوضع على غلوه في القرآن. وطبعا كل هذه النصوص التي فيها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير حق الوضع على غلو عند أهل الكتاب إنما المقصود به تنبيه هذه الأمة لعدم أن يكون فيما وقع فيه من الغلو ولتنسبب الأسباب التي أوجبت عمر الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة. الأسلوب الخامس الذي عالج به الإسلام قضية الغلو والتطرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الغلو حتى لا يقع المسلمون فيما وقع فيهم من سبقهم من الأمم التي جاءت فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع غداة جمع يعني إيه غداة جمع فصباح المزدلفة غداة الغلو الجمع هذا احد اثناء المزدلفة يتقال جمع والمزدلفة والنسع والحرام غداة جمع هلم ملكك لي الحطى هلم ملكك لي الحطى حتى وهي لم نسأل عقرة كبرى. يقول ابن عباس له حطيات من حطى الخلف فرقته له حطيات من حطى الخلف يعني بتكون الحطوة اكبر من الحموطة واظهر من الحموطة واضح شيء يكون فلقدت له حصيات من حطى الخل فلما وضعهن في يده قال نعم بامثال هؤلاء فاياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم بامثال هؤلاء يعني بامثال حصى الخل واياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد تحذيرا ان يحسن الان من جهله الناس لانك بيئه الله ابليس يرمي الابليس فيرمي الابليس عند الجمرات وغلغلوا ان بعض الناس من الايام ضرب بالاطلاف الخرصات على الشاهد. نعم يا طبعا ترين ان عائل هذه معروفة اكيد رأيها من حد ها بس ماتي كمان ايما فهذا من الغلول. وايضا معروف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما اثرت المطار عيسى بن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله لا تتروني الاطراق الا انه لا تتروني انا لا تمدحيني وقد منحني الله باعظم الناس في القران وانك العالم كله تنعوض واول المقصود لا تتروني ان لا تنعوض في نفسي كما اثرت المطار بن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكرر البخاري كتاب هذا الحديث فقال ان الله عن المدح بمذن النبي عليه الصلاه والسلام فهو حديث فهم قاصرا جدا قال نحن نريد فقط عن ان الناس تريد انه ابن الله كما قال المصارع اما ما عدا ذلك ف فنحن في حل من أن البحر إلى فينا. فمن ثم خرج منه كثير جدا من مظاهر الغلو السريع كمثل قوله في هذا البيت: دع ما ادعته النصارى طولا يهمه وانطق بما شئت مدخل فيه يحتكمه. يعني أهم إيه؟ لا تقل إن محمد ابن الله. أيتين ثلاثة: دع ما ادعته النصارى طولا يهمه وانطق بما شئت مدخل فيه يحتكمه. فكان منها نطق به الدكتور من الكلام السريع مثل قوله ناجحا النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من علومك الدنيا يبرتها ومن علومك علم الناس يرحمن. فهذا هو لا إله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أساليب القرآن في التنفير من العلوم بيان المفهوم الغالي وعاقبته. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. زادوا عليهم بالهلاك أي يخبر بهلاكهم لأنهم انحرفوا عن الزيادة ويعني تعدوا حدود الله تبارك وتعالى. فطبعا قوله إياها ثلاث مرات فيه تأكيد للهلاك بالنسبة للمتنطعين وهم المتعمقون المغالين المزودون الحدود في أقوالهم وفي أفعالهم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذه أيضا صورة من مظاهر يعني الغلو. وبينت السنة أن عاقبة هذا الشخص إلى الانقطاع، الشخص الذي يخالف الفطرة ويكلف نفسه يعني بأشياء فوق طاقته ينتهي دون أمر أنه لا يصل إلى الغاية. وهناك يعني بعض الآثار ما أظن الحديث صحيحة لكن تبين هذا المعنى: فإن المنبتة لا أرض انقطع ولا نار أبقى. مثال لها: برجل خرج في الصحراء ورح وحمل يعني ياكل على دبته وحملها أثقالا كثيرة جدا، وخاض في الصحراء وتورم فيها وأهلك يعني وأتى على دبته جدا. انتهى الأمر به إلى أنه رمى في الطريق لم تستطع الدبل أن حملها فوق طاقتها إلى هول هدى. فانتهى به الأمر إلى أنه لا أرض انقطع لها وصل إلى المولى الذي يقصده من قطع المكافة المقصودة ولا نهر أبقى، فإنه أهلك هذه الإيه الآلة. فكذلك مثلا مثل الإنسان هذه دبة حتى ما يكتمل يقول بعض من العلماء لم تكن تصورهم كان يحصل اختلاف طعامه فقال له في ذلك فقال: إن الدابة يعني إذا احتلت على فها فإنه إيه تستطيع أن تنزل يعني مهمها. أي نعم. فكذلك الجسم هو دابة، هو الآلة التي تحمل روحك وتبلغ بها إلى مقاصدك وتنزل بها حاجياتك. فالإنسان إذا يعني أنهك هذه الدابة وبحث تعالى وتعمل عن المواصلة في السن فلا يصل إلى يعني هلكه، إلا المنبتة لا أرض انقطع ولا نهرا أبقى، بل هلك هو وهلك سواه لأنه لم يصل إلى مقصده. وهذا شيء ملاحظ في الحقيقة تلاحظونه بصورة واضحة جدا فمن يعني يبتلى بالانتهاء من المعات المتطرفة لحق كان معات التكفير و يعني وكان غير هذا الثلاثة على التكفير نجد أنه يكلف نفسه أشياء فيها تزايد بسبيل الله عز وجل. هذا الأمر لا يحتمل أن فترة محددة لكن لا تصل إلى اضطراب، لأن هذا رد الفطرة، رد الفطرة. الله عز وجل الشريعة التي أنزلها الله قال سبحانه وتعالى في وقتها: لا يكلف الله نفسا إلا وقعها. فهذا كان يتنفس فوق وسعها، تشدد في أخذ أمور الدين وأمور العقيدة وغير ذلك، فكان يتنفس فوق طاقته. هو قد يقدر ويثبت على هذا المبدأ فترة قليلة، لكن مع الوقت لا يمكن أبدا أن يصبر على ذلك. فإن أراد الله به خيرا أعاده إلى الجادة وإلى طريق أهل السنة والجماعة والاعتدال والوسط، أو ولهذا الله يحصل انقلاب كله وغالبا بيحصل إيه انحراف وتفلت كامل بعد ما كان يكسر الناس علشان بعض الأشياء التي لا تقوي تكفيهم. فاذا الذي هو يقع فيه هو أضعاف أضعافها من الإيه الترخصات وتعدي حلول الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أنه أكثر حمل نفسه فوق فطرتها. فما الفكرة استمرار؟ الفطرة تأذن استمرار على هذا قليلا، قد لا يوجد الفطرة، لكن ولهذا تجد عامة لا متلونين متلون ما يثبت على قرار. إذا واحد يبتلي بشيء من هذه الأفكار تجد دائما كما يقول الشاعر: كل يوم يتتلون غير هذا بك أجمل. كل ما جاء رجل أجمل من رجل ترك ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجلال هؤلاء وأولئك. فلذلك هذه ظاهرة مرحلة. لماذا؟ لأنها ضد الفطرة. تعدي لغير الله تكريت الناس فوق ما بتلقى. هل أدمر على ذلك؟ فإنه ينحرف تماما لأن يعني يأخذ الله ولده ويعلم الدين من هذه الانحرافات. بيانة السنة أن عقبة المشدد على نفسه انقطاع، وأنه ما من مشدد من هذا الدين إلا ويغلب وينقطع. فالسنة كأنها تبين أن الشخص الذي يتجارى شروع الله عز وجل هي عبارة عن كأن الدين شخص قوي متابع، وهذا الإنسان يريد أن يغلبه، أن يغلب الدين الذي أنزله الله الذي فيه الموت والسماح. فما من احد يغالب هذا الدين هذا الفضاء الا لابد ان يغلبه هذا الدين ويهزمه، ولم يشد الدين احد الا غلبه الا غلبه. يقول عليه السلام ان هذا الدين هو ولم يشد الدين يعني لم يقاومه و يعني يكلف نفسه من العباده في فوق طاقته الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا. ربما ان تسددوا سددوا يعني ليكن هدفك الاول أن تصل إلى المقصود 100%، مأخوذة من اللائحة المعروفة اللي يكون فيها التجهيز مقرر المثال، اللائحة التي تبدأ دائر داخل بعضها. واضح؟ فاستناد أن أنت تصد المرسل، أن تصد النفس التي تبدأ في المرسل هو استناد، أن تأتي بالأمر 100% كما هو مقصود. طيب إذا الإنسان عاجز عن الصلاة ما استطاع أن يصد في جهة المرسل بالضبط ويصد الثاني أو الآخر، فهل يتجه من الناحية اليمين أو الشمال؟ او عكس الاتجاه اللي احنا بتاعه ان يقترب من المركز بقدر المستطاع، بدليل ان هو كلما اقترب من الدائره الاصليه هذه نهايه المركز كلما كانت الدرجات اللي بياخذها اقوى. واضح؟ فهذا دليل على تفوق الدين بالنسبه لغير من يابا ويعني واكثر. فهذا معنى سددوا وقاربوا، يعني سددوا تعالوا الامور تماما كما كلفتم بها، فان عجزتم ان اقتربوا واتقوا الله من استطاعه. اقتربوا من السداد بقدر المستطاع. ان عجزت عن التسديد ف يعني ايه اقترب منه بقدر طاقتك، فهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والريحه وشيء من الدنيا. وفي لفظ قال عليه الصلاه والسلام يعني قصد القصد تبلغوا، القصد القصد يعني الاحوال تبلغوا تصلوا الى طهارتكم ومرامكم. يقول الحافظ ابن حجر والمعنى لا يتعمق احدا في الاعمال الدينيه ويترك الرفقه الا عجز وانقطع فيغلب، وحتى لا يقع ذلك جاء ختام الحديث وامرا بالتسديد والمقاربه. اي نعم. بالنسبه لانواع الغلو، الغلو طبعا ليس نوعا واحدا ولكنه يتنوع باختلاف متعلقه من افعال الاداء. فالغلو هناك غلو في الاعتقاد وغلو في العمل، غلو اعتقادي وغلو عملي. فالغلو الاعتقادي يسمى غلوا كليا. سبق ان تكلمنا ما احسبكم من هذا الكلام من زمان، كنا نتكلم عن اقسام البدعه، فقلنا ان البدعه كليه وجزئيه. فذكر الامام ان البدعه الكليه هي تكون قاعده مبتدعه يعني يتحاكم اليها وتصير اصلا يفصل فيه القضايا على اساسها. ومش مثلا قاعده ايه تحكيم العقل في النقل، هذه بدعه كليه. واضح؟ وغير ذلك، فالبدعة الكلية تنقسم تحتها فروع كثيرة جدا. فالمراد بالغلو الكلي الاعتقادي ما كان متعلقا بكليات الشريعة أو أمهات المسائل في الشريعة الإسلامية. والمراد بالاعتقادي يعني ما كان متعلقا بباب العقائد، فهو محصور في الجانب الاعتقادي الذي يكون منتجا من عمل الجوارح. أمثلة الغلو الاعتقادي الكلي كثيرة، منها الغلو في الأئمة والدعاوى إلى عصمة لهم كما يحصل من الشيعة، فإن الشيعة من أقبح الفرق المتطرفة في الإسلام. فالغلو في الأئمة، وطبعا أنت تكلمنا في هذا كثيرا في علماء الاثنى عشر المزعومين، كيف يعنينا في حتى وصولوا إلى مراتب الألوهية، يخلعون عليهم صفات الألوهية، ويعني هذا معلوم. أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصي. الإنسان يعيش في مجتمع، هذا المجتمع لا نقول أن المجتمع تقاوى وأبرار وصلاحين، لكن مجتمع عاصي أو مجتمع فيه يعني مظاهر الفسق، فيغلو في التبرؤ من المجتمع، يغلو في تطبيق قضية الولاء والبراء إلى حد تكسير أفراد هذا المجتمع وآتيهم، وهذه سنناقشها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. يدخل في الغلو الكلي الاعتقادي الغلو في طرق كثيرة. لماذا؟ يعني أصل الغلو الكلي سميناه كليا لماذا؟ ما لا ينتظم تحته يعتبر قاعده، قاعده غاليه متطرفه لا ينتظم تحتها كثيرا من الاحكام. فإذا كثر من الإنسان مخالفات في قضايا جزئية، قضايا جزئية كثيرة جدا، يمكن بمجموعها يصير هذا الجزئي إيه؟ كليا. لماذا؟ لأن المعارضة للشريعة في الحالتين منطبق عليهم كده هنا. فمعارضة الشريعة بالقاعدة الكلية واضح يترتب عليها مخالفات جزئية كثيرة حينما نطبق هذه القاعدة. كذلك إذا كان المسمى الحدث في قضية في قضايا جزئية كثيرة أو متعددة جدا، المخالفة الشريعة تكون لها أيضا بصورة كلية تماما كما في الحالة الأولى. فإذا يدخل في الغلو الكلي لا تقاضي الغلو في فروع كثيرة، إذ إن المعارضة الحاصلة به للشرع مماثلة لتلك المعارضة الحاصلة بالغلو في أمر كلي. والغلو الكلي لا تقاضي أشد خطرا وأعظم ضررا من الغلو العملي. الغلو العملي مثلا مثل إنسان يقوم الليل ولا ينام، يقوم النهار ولا يفطر أبدا، واضح؟ الى غير ذلك من الانواع التحريم الطيبات على نفسه، تحريم الزواج، تحريم الاكل، اللحوم مثلا وهكذا. هذا غلو عملي، هذا غلو يعني عملي ويسمى غلوا، كذلك غلو اعتقادي. لكن الغلو في العقيده اخطر واشد من غلو العمل في كل فرد، اذ الغلو الاعتقادي هو المؤدي الى الانشقاقات. يعني اكثر او اعظم اسباب تفرق الامه هو هذا الغلو الاعتقادي، فانها ما افترقت الا بسبب، ولذلك فسر علماء الحديث واستفسرت امتي على 73 فرقه كلها في النبي الا واحده. هل المقصود ستفترق امتي امه الاجابه ام امه الدعوه؟ امه الاجابه ما الدليل؟ صدر الحديث، ماذا صدر الحديث؟ استرقت اليهود على 71 فرقه. هل العلم لما افترقوا هذه الفرقة فرقة كانوا أديان حتى وهم دين واحد يهود؟ كذلك افترقوا فرقة المسار على 73 فرقة، وأن تفترقوا أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. فهذه الفرق حصلت في أمة الإيه؟ في أمة الإجابة، الأمة اللي هي المسلمون يعني. أن تظهر هو الذي يؤيده أيضا الواقع، هذا الذي يؤيده الواقع. فإنها رأينا وصول هذه الفرق سواء المرجاء أو الخوان أو المعتزلة أو القدرية، وما تسمع عنها من البدع يعني المعروفة. فالانشقاق الذي حصل داخل الجماعة المسلمة إنما حصل بسبب الغلو الكلي لا اعتقادي، بسبب الغلو الكلي لا اعتقادي. فهذا هو المظهر أو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنها لا تسمى فرقة إلا لأنها انحرفت عن الفرقة الثانية، إنها ولات منكم هذه فسار اختلافا كثيرا. فعليكم بكلتي وكلة الخلفاء الراشدين المهديين من هذه عضوا عليها بالنوادب، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا هذا دليل على أن مخالفة أهل السنة والجماعة هو الذي يؤدي إلى حصول التطبعات والانشقاقات. فأساس الانشقاق في الأمة نابع من خلاف في العقيدة بسبب الغلو الكلي الاعتقادي. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة النادية، فهي في معنى كلي في الدين وقائلة من قواعد الشريعة، لا تجزيهم الجزئيات. يعني ما ينفعش تصف جماعة بأنها فرقة ضالة إذا كانت تخالف قضايا جزئية، لكن يمكن أن تصفها بأنها فرقة ضالة إذا كانت تخالف قضية كلية اعتقادية. الشيعة فرقة من الفرق الضالة، لماذا؟ لأنها تخالفنا في كليات في العقيدة، غلط عندها غلو كل في قضاء الاعتقاد. نعم. يقول: لا في جزئين من الجزئيات، في الجزئين أي الفرع الشاذ لا ينفع عنه المخالفة يقع بطلبها التفرق فيه عنه، لأن من شذ في المسألة من مسائل العقيدة أو بتعبير أدق في المسألة الجزئية، إذا انحرف الإنسان في قضية جزئية هل ينفع عنه من التفرق ما ينفع عن الحرف في المسألة كلها اعتقادية؟ كلا. لذلك يقول هنا معيد إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: كل ذلك أن هذه الفرقة إنما تكون فرقا بخلافها للفرقة النادية في معنى كلي في الدين وقائلة من قوائل الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي أي الفرع الشاذ لا ينفع عنه المخالفة يقع بطولها التفرق فيه عنه، وإنما ينفع التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. أرأيت كيف غلت طوائف كالخوارج والشيعة في كليات من الدين فأدى غلوهم إلى ظهور فرق ونشوء جماعات بيننا ولا أشخاص في السلوك ولا عيادات فلم يؤدي غلوهم إلى ظهور فرق جديد. لأن خلال المجتهد لما تيجي تتأدي الانشطارات الداخلية الانشطار الداخلي لما يكونون كلها تتفرق فيتفرقونهم بعد ذلك ويكثر بعضهم بعض نفس فرق الشباب وهو يسألون في كل جنان يا لو ذهبنا نستقر بهذا لا يتفرق كلام جدا حتى فرق الشباب الانشطارات الداخلية تدخل خلال الليل هنا في مصر لما غيروا في الفترات الأخيرة من السبعينات واضح تجد انشطارات وصار كل واحد يكثر الآخر كل واحد يكثر ايه الفرق الأخرى فذلك الشيعة فرق الشيعة كثيرة جدا يقول أرأيت كيف غلب طوائفك الخيال من الشيعة في كليات من الدين فأدى غلوهم إلى ظهور فرق ونشوء جماعات بيننا هذا تدلو إيه اعتقادي عملي كلي بينما غلى أشخاص في السلوك والعبادات فلم يؤدي غلوهم إلى ظهور فرق جديدة كان ابن القيم دليل على إن إيه على خطورة الغلو والكل الاعتقادي بالنسبة للغلو العملي السلوكي إلا لما دخلهم الغلو الكلي الاعتقادي يعني لما الفرق اللي هي أو الناس على طريق أبقى الأشخاص الذين غلوا غلوا عمليا سلوكيا لم ينفع عنهم فرق انفطارية إلا إذا طلع عليهم غلو كل اعتقادي إذا وجود غلو سلوكي غلو كل اعتقادي في الأمر وفي الحال فرق الله انفطارية انفطارات الشتات وأوضح أمثلة ذلك الصوفية حيث كانوا موجودين في قبر الإسلام ولم يكونوا يكثرون فرقة خطرة على المجتمع المسلم إلا لما وقعوا في البدعة يعني الصوفية في البدعة كما من بداية الكلام أصلا كان موضوع زهد واستقامة على السنة وإصلاح للظاهر والباطن وإسلام بذكر الله عز وجل وغير ذلك لهم معاني طويلة وكان حتى إذا لم يغلوا في ناحية سلوكية عبادية عملية هذا يعني خطورة إيه؟ أفراد وأحد ما يتكون فرقة من الفرق الخطيرة على منهج أهل السنة والجماعة لكنهم لما صار عليهم انحرافات عقلية لما صار على السفور بعد ذلك انحرافات في قضايا كلية واعتقادية وقعوا فيه بعكات دعاء العثمة مثلا من تاريخهم النحو النحو ذلك من أمور الغلو الكلي الاعتقادي فخلعوهم صاروا فرقا شتى منهم الملحد ومنهم المبتدأ ومنهم ما هو دون ذلك مما يوضح الفرق بين الغلو الكلي الاعتقادي والغلو الجزئي العملي اولا منطوق النصوص فوردت في الغلو الكلي الاعتقادي السياق الكلام ياتي بالكلام عن الايه ان هؤلاء يكونون جماعات فرق واحزاب فحاول ذلك الرجل الذي يعني نعم الحديث رواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في أول خبرين في ستة رجل الذي اعترض على فتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عياذ بالله هذا الرجل قال كلمة خطيئة والعياذ بالله قال في القسم الذي قسمها النبي عليه الصلاة والسلام في العلاء قال والعياذ بالله ونستغفر الله من حكاية هذا الكلام السريع قال هذه فتنة لا أولي بها يده الله فقال عليه الصلاة والسلام وأين تمام يعدل إذا لم أعدل ثم قال صلى الله عليه وسلم نخرج يقول في الحديث ثم أدبر رجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون انه خالد ابن الوليد او يرون انه خالد ابن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من بغضه هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز خناجرهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فهذا حديث جل ان هنا للكلام عن فرقه الايه الخوارج ان من هذا هو بالفعل خرجت ايه من صلبه خرجت فرقه الخوارج ان من بغضه هذا قوما يخرجون يقرؤون القران لا يجاوز خناجرهم لا يجاوز خناجر الا يرفع ثوابه الى السماء لا يقرأ الله ولا ماذا العمل وطبعا هذا الوصف الحقيقة أو صف الخيال تحتاج لنا وقتها منها صلى الله أن تأتي بهم في الوضع لأن هذا الوصف مهم جدا الأوصاف التي وصفها بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤكد أن الإخلاص وحده لا يكفي الإخلاص وحده لا يكفي لا بد من الإخلاص ولا بد من الاتباع معا فالخيال إذا طلعت أمارات يعني اجتهادهم وإخلاص في العبادة لا رأيت عملا كما يقول عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنها يعني رأيت قوما بين عليهم كثفا الابن جباههم قرحة من كثرة السجود فتح رفاض الملك يعني جلد الابن الذي يكون ايه متعادل من خسر من شدة العبادة والركوع والسجود فتح يقول ان فيه دليل كدليل النحل لما دخل مع الصهر كان يواجههم قرآن فيه دليل كدليل النحل لكن للأسف مع اهتمامهم بقراءة القرآن لكنهم لا يستهون القرآن وهذا هو احد يعني او كثر من الاساسيه كما كان عندهم ورع غريبة جدا لكن ورع يعني عدمه أفضل منه فحين حيث لم يتورعوا عن قتل بعض السحارة وبقي بمثل الحياة من نساء حرام ووقت دماء المسلمين وتكفرهم والخلول على عن الإنسان رضي الله تعالى عنه وهذه المفاتن التي حصلت منهم ومع ذلك كانوا في خيرهم فأخذت خمرة من النخل يعني فأكلها بعضهم فقال له صاحبها من خال أخذتها بغير حقها فما زال لي حق لك بها فمر عنه. كذلك هؤلاء أيضا واحد كان معهم فيه فراد أن يجربه فمر به خنزير لأهل الكتاب فقتله جربه جرب فيه فقتله وقالوا ختمته بغير حق وذهب إلى صاحب الخنزير ودفع له دية هذا الخنزير. فحين يعني كما رأوا على قتل المسلمين رخص دمائهم كما هو معلوم من سيرهم. فإذا يعني المبتدأ كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى يعني كما جاءت بعض الأثار عن بعض السلف يعني إن الشيطان إذا أراد أن يهلك إنسانا يعني مبتدعا خلى بينه وبين العبادة ويعني يعني أظهر عليه الخشوع والبكاء واضح كان يصطاده ويصطاد به فيكون مصطنع لكن يكون عنده كمال بالعباده واجتهاد لكن ما على وقيره فيحصل منه هذا البلاء فيكون فتنه لكل مسؤول. الشاهد بلا كلام حتى نعود الى الموضوع الاصلي ان الشريعه نفسها تلاقت بين الغلو الاعتقادي الكلي والغلو الجزئي العملي. فهنا ان يدل على السؤال في الجانب الغلو الاعتقادي حينما نتكلم عن الخوارج قال في حقهم يخرج من جزء هذا قول فمتى كلمه ايه؟ قول فرقه خطتهم كذا وكذا وكذا. نتكلم هنا عن كنون وعن فرقة ومجموعة. أما الغلو الجزئي العملي فمثلا مثل ذلك هم كانوا يغلو غلوا كبيرا في قيام الليل فقال له النبي عليه السلام ليصلي أحدكم ما تركه فإذا فتر فليقعد. فالتعبير هنا عن من يصلي أحدكم الواحد منكم ما تركه ما دام لم يكن يصلي قائما فإذا فتر فليقعد ولا أحد لم يفعل ذلك فليزول ويستمر عليه لماذا يتسبب لماذا يعني يكلف نفسه فوق طاقتها. فالكلام هنا خطاب بالغلو العملي السلوكي ليصلي أحدكم أحدكم أن في الغلو الاعتقادي قال يخرج من جزء هذا خير إلى آخر الحديث. كذلك الغلو الاعتقادي الكلي بلغه عام على الأمة كلها ظلوا عام لماذا الإنسان لما بيغلط اعتقاد لما مثلا إنسان يعتقد كفر المسلمين هل هذا الفعل يقتصر على هذا الحد أم أن هذه العقيدة مكاسب وأضرار لا تبقى أنا على مجرد النطق بغير العلم في مثل هذه القضية الحساسة فيتوقف عليها استحلال للدماء واستحلال للأعراض وكم سمعنا من مآسي في هذا الباب متزوجين النساء وهي على عتمة جنزة أن هذا كافر يطلقها هنا وتزوجها واضح القتل ومشروعات إراقة الدماء تكون للمسلمين ومعروف حديث القتل كيف هو رحمه الله استحلال الدماء يعني المسلمين وغير ذلك من الأشياء. فإذا لا تقف القضية عند فجر مواد الجرد وجهة نظر لكن لا تنعكس في سلوك عملي شديد الضرر على المجتمع وعلى المسلمين. فهو الغلو الكلي الاعتقادي عن الضرر على الأمة كلها بينما ضرر الغلو الجزئي العملي مقتصر على الغياني النفسي على المتطرف نفسه. أولا الغلو الاعتقادي الكلي مضطرب الضرر بينما ضرر الغلو الجزئي العملي مقتصر يعني ضرر الغلو الاعتقادي الكلي مضطرب في كل الأحوال والاستمرار. أما الغلو الجزئي فأحيانا يكون مؤثرا على شخص فيعد غلوا في حقه واحيانا يكون غير مؤثر في شخص اخر فلا يعد. يناظر في الغلاة وفي الفرق الغالية يجدهم على تكرر العثور تربط بينهم خصائص معينة وتجمعهم أنصاف بينة تكاد تضطر فيهم وقد ذكر العلماء لهم أنصافا إجمالية وتفصيلية والمضطرد منها في كثير من فرق الغلاة والتفاني يجمعون يعني كأن فلو نصيب قاتل مشترك بين كل الفرق الغالية أين بين هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قد حدث رجل الذي اعترض على قسمته صلى الله عليه وسلم وإعطائه صناديد نجد أكثر من غيره. وفي هذا الحديث ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من يؤذي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فوصفهم ذو الطيب هذان الوصفان مضطربان غالبا في الفرق الضالة كلها. أول شيء عدم فهم القرآن عدم فهم القرآن قد يحتجون بآيات القرآن ولكن لا يفهمونها الفهم المناسب للفهم الصحيح. فهنا امر مهم جدا القران لا نستطيع ان نذكره عن الدوام العمل والشرح فيما نتجاوز من تبليغ المذكره التفصيليه الذي تشرح القرآن وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما تتعلم مستقل وتعلم القرآن دي وهو إلى السنة إلى أهل اللغة وأهل العلم في ذلك. وإلا ستكمل فإن أئمة القرآن كثيرا ما تكون أئمة عامة فتكون طليعة في يد صاحب الهوى فتلم بها لإثبات الباطل. ومن ثم قال بعض يعني العلماء وكان من تقيهم قاعدة في بلاغتهم وحجتهم فيه الكتاب المنزل. هل معنى ذلك ان القران يؤيد انطلاق الدنيا كلها؟ لكن هو لم يسيء فهم ايه القران ولا يحسن تفسيره. فالعيب يعني في فهمه هو لانه ليس عنده ادوات الفهم المستقيم لكتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقه هذا الامر والقران موجودا في هذا الحديث يجمع هنا قول الله عز وجل في الانسان انه كان ظلوما جهولا، الظلم والجهل، انه كان ظلوما جهولا. فهذا هو الوصف المشترك بين جميع انطلاق الظلم. اما جهولا فعدم فهمهم من القرآن، جهلهم بالقرآن، فهذا معنى جهولا. ولذلك يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه، لا يتفقهون فيه ولا يعرفون ما قصده. يقول النووي رحمه الله المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم، لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتبدله في وقوعه في القلب، لأن يقع ذلك في القلب فليس عندهم فهم للقرآن. وبالتالي عدم فهمهم لآيات القرآن يجعلهم يحملون آيات أنزلت في المشركين ويطبقونها على المسلمين، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الخوارج إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. انطلقوا الى ايات انزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ايضا من مظاهر عدم فهمهم للقران انهم يتبعون المتشابه القران، يتبعون المتشابه ويعرضون عنه المحكم كاستشهاد الخوارج على ابطال التحكيم بقول الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. يعني الخوارج لما قبل علي رضي الله تعالى عنه يبدا التحكيم فقالوا كفرت بالله، الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله وانت تحكم بالله. والله فكلمة الحق أريد لها ظاهرين كما قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. نعم إن الحكم إلا لله. ولذلك لما أن الله تبارك وتعالى عن هنا تولى أمير المؤمنين ماذا قال له ابن عباس في الرد على هذا الاستدلال؟ نعم لا ليس هذا ليس هذا الاستدلال. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. القرآن نفسه يشرع لنا عند وجود وصول النزاع بين الرجل والمرأة في هذا الحد شرع لنا مبدأ التحكيم. فقال عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاح الوفق ما بينهم. فهل إصلاح حال امرأة مع زوجها أهم أم إصلاح حال الأمة؟ أمة انقسمت وتقاتلت ففي أيهما التحكيم أولى ثم أولى؟ في إصلاح حال الأمة، وهذا الذي رضي به عليه وعلى طالب الجماعة لما نادوا بالتحكيم، تحكيم القرآن. أي نعم، أو تحكيم الممثلين من الطرفين. في حاجة ثانية؟ أي نعم، يعني لو واحد اصطاد طيبا وهو محرم أرنب أو شيء من هذا، فأيضا شرع القرآن الكريم يعني أن يكون شرع أيضا مبدأ التحكيم في يحكم به لو عد منكم كما هو معلوم. ونحتهال ايضا تريد في دم اهلك فلا يعني يكون التحكيم لأية بناء المسلمين وتحكم بناء المسلمين. فهذا استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد رجع الوف لما سمعوا مناظرته القيمة مع الخوارج. فالمهم ان من اتباعهم المتشابه انهم يعني استدلوا بقوله ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. فالمعنى المأخوذ من الآية صحيح في الجملة، وأما على التفصيل فيحتاج إلى بيان. ولذلك رد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كلمة حق أريد لها باطل. قال الحافظ وكان أول كلمة خرج بها قولهم لا حكم إلا لله، إن تزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. يؤدي بهم هذا القصور في فهم القرآن إلى الخروج عن السنة، وجعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة. فهم إنما يصدقون الرسول فيما لناه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. ولذلك هذا الرجل اللي هو يعني أساسهم وأصلهم أصلا ماذا حصل منه؟ بداية ضلاله وشوء من الضلال بتاعه اعتراضه على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد شوء من هذا المخالفة من غير كل الخوارج تقريبا. انهم يعترضون يستدلون بالقران ويستقرون بفهمه ويستدلونه عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الموجنه له زعم ان السنه تخالف يعني القران. فهذا الرجل الذي اعترض على قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اعتراضه الا من هذا القبيل، خرج عن السنه وجعل ما ليس بسيئه سيئه. هذا بالنسبة للوصف الأول إنه كان غلولا جهولا، هذا من فيما يتعلق كلمة جهولا اللي هي عدم فهمه للقرآن الكريم وأثر الانحراف في هذا. الوصف الثاني اللي هو الظلم بقى، يعني يسألون الله سبحانه وتعالى في الاستدلال بآياته في غير ما أنزلت له واضح، ويظلمون خلق الله باستحلال حرمتهم عن طريق يعني التكفير واستحلال الدماء، لأن الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم بعدما قال يعني يقرؤون القرآن لا يجاوب حناجرهم، ثم قال يقتلون أهل الإسلام ويجعلون أهل الأوثان، وهذا بناء على تكفير المسلمين الذي يكاد أن يكون وصفا مشتركا بين طوائف الاتباع والغلو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنب والسيئات، ويترتب على تكفير الذنوب استحلال بناء المسلمين واموالهم، وان دار الاسلام دار كفر ودارهم هي دار الايمان. وكذلك يقول الجمهور الرافضه والجمهور المعتزله والجهميه وطائفه من غلاة المنتسبه الى اهل الحديث والفقه ومتكلمين. فاذا استحلالهم بناء المسلمين ثمرت ونتيجه غلوهم واتباعهم، لانهم يرون من ليس على طريقتهم خارج عن الدين حلال الدم، وهذا سأل صاحب كل بدعة. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى محدثان اثبت في الإسلام، رجل ذو رأي سوء زعم أن الجنة لمثل من رأى مثل رأيه، يعني كما قالوا في وصف بعض الناس ما أذكر البدء الأول في الثاني الشكل الثاني يقول يعني من هو متكبر في عبادته وعلمه وكذا فتاه عن الإنس والجنة، كأن له الجنة من دوننا، كأن له النار من دونه وأفرده الله بالجنة، يعني كأن له النار من دونه وأفرده الله بالجنة، كان لهم فقط وحدهم. أين يقول الحسن محدثان وحدثة في الإسلام، رجل ذو رأي سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه فسل صوته وسفك بناء المسلمين، ومطرة يعبد الدنيا لها يغضب عليها وقاتل. ويقول أبو قلابة رحمه الله ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وكان أيوب السختياني رحمه الله يسمي أصحاب البدع خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في لب واجتمعوا على السيف، يعني يسمي كل أصحاب البدع مصر خوارج من حيث أنهم يخرجون عن المسلمين بالسيف، فاختلفوا في الأسماء وحقيقتهم أنهم ينتهون في النهاية إلى نهاية واحدة وهي يعني استفس بناء المسلمين والمسلمين على السيف. فهم على هذا يجمعون بين الجهل بدين الله وبين ظلم عباد الله، جهل بدين الله يقرؤون القران لا يزينه حناجرهم، وظلم عباد الله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وهاتان صامتان عظيمتان. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى طريقه اهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم، فيتبعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، وينبني على هذا التكفير استحلال بناء المسلمين وقتل أهل الأوثان الإسلام وترك أهل الأوثان. وهذا طبعا غالب، يعني أمر غالب وليس مضطردا في كل الأحوال، ويمكن أن توصل هذه الصفتين صفات أخرى أيضا تتميز بها بعض يعني البدع. أما النوع الثاني من الغلو فهو الغلو الجزئي العملي، هذا ما مضى كان متعلقا بالغلو الكلي الاعتقادي. أما النوع الثاني فهو الغلو الجزئي العملي أو السلوكي، والمراد بالجزئي ما كان متعلقا بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة الإسلامية، والمراد بالعملي ما كان متعلقا بغاب العمليات فهو محصور في جانب الفعل، سواء كان قولا باللسان أم عملا بالجوارح. طبعا العمل هنا غلو عملي، يعني غلو في العمل، لكن هذا العمل اصلا يكون مشروع. اما اذا كان هذا العمل نتيجه عقيده فاسده فهو يدخل ايه يلحق بالاول وليس بالثاني. يعني اذا عند انسان غلو مثلا في صيام الليل غلو في الصيام واحد فهذا غلو في الصيام اصل فعل المشروع. لكن اذا كان الغلو العملي ناشئا عن الحراس في العقيدة الحراس في قضايا كلية اعتقادية فهذا يلحق بايه بقسم الاول وليس بهذا الباب. فالذي يقوم الليل كله مثلا لا ينام ابدا يعد غاليا غلوا عمليا. والذي يعتزل مساجد المسلمين لانه يراه المساجد الضرار فهذا غال غلوا كليا اعتقاديا. اما اذا تعددت ابواب الغلو الجزئي العملي فانها في النهايه تصبح غلوا كليا لان الضرر المترتب عليها نظير الضرر المترتب على غلو الكلي الاعتقادي. عالج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مظاهر الغلو العملي في عصره. فمثلا مرات الحديث حديث الرهط الثلاثة الذي رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما اخبروك انهم تقالوها يعني ايه كان هذه عبادة قليلة ما هي يعني. فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فأصلي الليل ابدا. وقال الاخر انا اصلي الظهر ولا افطر. وقال اخر انا اعتذر النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغم عنكم التي فليتها مني. انظر الى الشده مع المبتدع والغالب فمن رغم عنكم التي فليت مني. فاعتبر مثل هذا الغلو خروجا عن هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ايضا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا حبل موجود بين الثريتين حبل موجود بين الثريتين عمودين في المسجد. فقال ما هذا الحبل؟ قال هذا حبل لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فاذا فترت تعلقت به يعني انها تصلي وتكون من فإذا فترت رفعت من كثرة الصلاة فإنها تتعلق بهذا الحدث تصلي عليه وهو تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم النصاطة فإذا فتر فليرقد. فيصلي أحدكم النصاطة يعني يصلي قائما ودمت نشطا وقادرا على القيام فإذا تعبت وفترت فارقد يعني أو اجلس. فهذا فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والتنطع فيها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل أبو إسرائيل أين هذا يعني صحابي كان مشهورا بكنيته ولذلك اختلف في اسمه قيل اسمه يصيف وقيل وقيل قشيف لكن كان مشتهر. طبعا كلمة إسرائيل هذا اسم نبي كريم من انبياء الله عز وجل يعني نحن نجلد عصابه اليهود وان يعني هو تتميز هذا الاسم الشريف لكنهم ليسوا مستحقين. هو اسرائيل عليه السلام بريء منهم ما في شك يعني اسرائيل عليه السلام كريم من يعقوب اسرائيل هو يعقوب عليه السلام فلا في شك انهم بريء منهم كما يبدا المسيح الاسلام والنصارى وكما بدا عليه من الشيعه غيره. فقال تساءل عنه فقالوا ابو اسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستهل ولا يتكلم ويقول نظر هذا النفس أول شيء يقوم في الشمس يعني يرحل الشمس ويقف ولا يقعد ولا يستهل ولا يتكلم ويقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مريض فليتكلم وليستهل وليقعد لم يتم قومه. فأقرر على إيه الفعل الشرعي فقط أبدا مع ذلك من هذا التنطع الغاهب. يقول الحافظ بن حجر وفيه ان كل شيء يتأذى به الانسان ولين اعلم مما لم يرد مشروعيته كتاب او سنه كالنفي حافيا والجلوس في الشمس ليس من اخذ به النور فلا من اخذ به النور. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها امراه فقال من هذه؟ قالت فلانه وأخذت تنقر من صلاتها واجتهادها في الصلاة. قال له اسم فعل امر مالا اسكتا عليكم بما تطيقون عليكم بما تطيقون فوالله لا يمن الله حتى تمنوا فوالله لا يمن الله حتى تمنوا وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه يعني ما دام واستمر عليه صاحبه فمعنى كلمة عليكم بما تتقون يعني عليكم يعني اجتنبوا من الأعمال بما تتقون يعني بما تتقون المداومة عليه هذا معنى تتقون تتقون الايه المداومة عليه هنا ويفهم منه أنها عن تكلف ما لا يفاق من العلماء كذلك أيضا هناك يعني حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما معروف ان تشدده في موضوع الصيام وكيف عانه النبي صلى الله عليه وسلم على اي حال يتبين هذا كله ان المسلم لا يحتاج الى ان يجد شيئا جديدا على نفسه يتقرب به الى الله عز وجل فان ذلك من تجارب الحديث التي حددها الله واوضحها كما انه لا يجوز للمسلم ان يحرم طيبات احلها الله عز وجل له يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إذا لا يجوز أبدا التعبد بترك الطيبات يمكن أن يترك اللحم واحد يعني لا يحبه لأي سبب الأسباب لعدله لكن أن يتعبد مثلا بعدم أكل اللحم هذا مبتدأ ومتمتع وغالب ومغفل واضح ترك الطيبات تركا وتعبدا بتعبير النفس والتسجيل عليها هذا شبه استكن بها كثير من العباد والمتطوفه للطبيعيه في ذلك سنن من قبلهم من رهبان النصارى الذين ابتدعوا رهبانيه لم يؤمروا بها وليست الزهاده في الدنيا بتحريم الحلال ولا باضاعه المال فان كل ذلك مما جاء الشرع بالنهي عنه والتحذير من الوقوع فيه طبعا سبق ان تتكلم الاسبوع الماضي في الجهه المقابله كيف ان الشرع لانه يرغب في التيسير والتراخى عن الحرج ويعني ان الانسان لا يشدد على نفسه وان يختار دائما الايسر ما لم يكن اثما كما كان سائل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا ايضا في مقدمه الكلام عن معنى الغلو وبينا ان الغلو يعني معناه مجاوزة الحد لأن زيادة في الشيء في حمده أو في ذمه أو ما يستحق ونحو ذلك فالغلوزة مجاوزة الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى فالغلو في حقيقته حركة في اتجاه القاعدة الشرعية والأوامر الإلهية يعني أصل الإنسان العالي ماذا يقصد من غلو؟ يقصد تقرب إلى الله فهو هدفه إرضاء الله عز وجل فالغالي ينظر إلى معنى قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن ماذا ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو يتجاوز هدي محمد ويتجاوز حدود الله أنه هو هدفه ماذا هدفه إرضاء الله بالعباد وذلك قال في تعريفه بدعه يعني طريقه في الدين مخترعه في الظاهر الشرعيه يقصد بها المبالغه في التعبد لله عز وجل مقصود ان البدعه اكثر من مبالغه فكل مبتدا يقصد المبالغه في العباده ولا يقنع بالحدود التي حدت له فالعلو هو في حقيقته حركه في اتجاه القاعده الشرعيه والاوامر الالهيه لكنها حركه تتجاوز في مداها الحدود التي حدها الشرع فهو مبالغة في الالتزام بالدين وليس خروجا عنه في الاصل بل هو نابع من الرغبة في الالتزام به امر اخر ان الغلو ليس دائما فعلا يعني الغلو يدخل فيه الترك ايضا ليس فقط الفعل لكن بالترك فمثلا ترك الحلال وتحريمه ضرب من غلو الغلو طبعا اذا كان تركه للحلال ايه تدين يعني ممكن واحد يترك الحلال يعمل الطعام القريب نهاه عن اكله لانه يضر هذا امر ما فيه حرج يعني لكن واحد يترك سائل من الطعام متعبدا لذلك ومتمسكا ومتقرئا ان هذا تركيز هذا مبتدع ضال هذا غلو في الدين اذا اجتمع الى الصرف نية التقرب الى الله وتمسك بهذا الاتباع في الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى وتجاوز المحيط وهذا من الدين. ايضا نسبة الغلو الى الدين كما يقول بعض الجهلة او المخطوم للدعوة الاسلامية غلو الديني او التصرف الديني التغلو الديني او التصرف الديني هذا تجاوز في العبارة. اذا الغلو انما هو في اسلوب التدين لا في الدين نفسه. لان الغلو هو في اسلوب التدين اسلوب هذا انه راجع الى البشر لما يغير معصومين. وليس راجع الى الدين نفسه الا هو دين الله سبحانه وتعالى. فلا صح ان تقول الغلو الديني او التصرف الديني كما ذكرنا لان الغلو انما هو في اسلوب التدين لا في الدين نفسه. ولذلك جاء التعبير القراني تاملوا التعبير القراني كل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم. فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين لكن إياكم الغلو الدين لا تغلوا يعني أيضا ولي الغلو لأنه قال لا تغلوا في دينكم وقال عليه السلام إياكم والغلو في الدين. هذا رجع إلى السلوك وليس إلى الدين نفسه. فالدين براء من الغلو وهذا المعنى إذا اتضح لكثير من الجهلة من يحملون هذه الحملات على المسلمين وعلى عباد الله ما ظل يستغفرون إلى أن يموت منا فرعون من التنفير من الدين بسبب استعمال هذه العبارات المنفرة. التصرف الديني التعصب الديني الغلو الديني. فالدين ليس فيه غلو وليس فيه تصرف وإنما الغلو يكون في سلوك بعض من ينتسبون إلى الدين. ايضا يجب يعني ان يتأمل الانسان قبل ان يحكم على شيء من الاشياء بانه غلو بل يجب ان ينظر الى العمل بدقة فقد يحكم عليه بانه غلو مع انه في ذاته سليم لكن الوسيلة اليه قد تكون من باب الغلو فيقع الخلط من هذا الباب وهذا سوف يظهر ان شاء الله تعالى في بعض التفصيل. انه ليس من الغلو طلب الاكمل في العبادة ولكن من الغلو الاتقان على النفس الى درجة الايمان. يعني طلب الاكمل في العبادة مثلا ان تكتب من صلاة المكان هذا شيء حسن ومحمود لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير من الوضوء فمن استطاع ان يستكثر فليكثر. فليس المراد منع طلب الاكمل في العبادة بالنهي عن الغلو لان هذا من الامور المحمود لكن المقصود من المنع من الاسراف المؤدي الى الملال اي المبالغة في التطوع المجد الى ترك ما هو افضل. ايضا ليس من العبد وليس من الوصف من العبد ان يصف شخصا بالغلو اذا انتجر رايا فقهيا تعتبر وجهه النظر المخالفه تسببا مدام التزامه اجواء بناء على احد امرين اما اجتهاد سائغ شرعا من الدرجه الاجتهاد او تقليد معالم من علماء موثوق في دينه وعلمه ممن يبلغ درجه الاجتهاد. تعودنا ان نسمع واحد يخالف واحد في القضية فهذا مخالفه لانه متشدد مثلا يقول كما يحكي هنا في غاد ان شاء الله عن بعض الشيوخ يتكلم كلام طيبا كهذا الذي نذكره في موضوع الغلو وبراءة استنى الغلو ثم ياتي بالتطبيق ياتي المثال ويقول رايت امرأة تلبس نقابا تلبس بالباب يغطي كل بدنها وفتحة واحدة فقط من العين تمر منها الطريق الى غيره فقلت ما هذا التشدد من هذا الغلو. هذا هو شك لا يجوز بغض النظر عن تحديد العلم في القضيه يجوز اذا كان في راي سهم وراي اشد والخلاف هنا ناشئ عن اجتهاد سواء كان اجتهاد احد العلماء الكبار او اجتهاد يعني لمن هو موثوق بعلمه من لم يجرب الاجتهاد لكن هو مامون عن الاطلاع عنها بجانب يعني الموثوق في دينه وفي علمه فلا يجوز ان تصف الراي المخالف لك في مثل هذه القضايا لانه يعني غلو في الدين هذا لا يسمى يعني غلوا. لان هذا يتكلم بعلم قضيه خلافيه فيها ادله وتناقض. اما اهل الجهل واهل البدع فانما يتكلمون بالهوى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس لكن هذا يسمى ادله شرعيه معتبره. فالاخذ بالراي الاشد من الاراء المختلفه لا يعزل من عن الغلو. وطبعا كلمة الراي الاشد من وجهه نظر من المخالف لكن هو في الحقيقه لا يراه متشددا هو يراه حكم الله. فلذلك لا يجوز استعمال مثل هذه الامارات الشديده كالتنطع او الغلو أو غير التصرف في حق من يأخذ الرأس يراه مخالفا تشددا ويراه هو أقرب إلى حكم الله، فإذا لا ينبغي رفضه به الغلو، إذ قد يكون الرأي الأشد هو الصواب ولكن الغلو واخيرا من جهة أخرى. كيف؟ يأخذ إنسان مثلا برأيه وهذا الرأي الرأي نفسه رأي صواب لكنه يثبت المخالفين من يقل يرجوه، كان يحصل أحيانا من بعض علماء الظاهرية مثلا يتكلم الناس عن قضية فقهية من الطلاق ويكون الحق معه فيه، لكن له لازم يقول هذا لا يكون الا فاسق لا مروءه عنده ولا جهل ويطيل لسانه في شتم ائمه العلم وائمه الهدى، ويكون الذي خالفه مثلا امام جليس الامام ابي حنيفه او الشافعي او غير ذلك كلام بريء تقتال منه الجنود. فهذا غلو في اسلوب الانتصار من الراي وليس غلوا في راي ذاته، فقد يقرا الغلو على راي الفقه السليم بسبب اسلوب الشخص الذي ينافع عن يعني هذه القضيه. يحصل غلو مثلا ان الانسان ياخذ مقالب شيخ معين على هذا شخص معصوم لا يخطئ ولا تصدق الى كلامه خطا على الاطلاق، فهذا يعني ايضا من مظاهر الغلو لانه مقدر له بغير هدى من الله كغايه علمه من مقلد. نعم فيدخل في الغلو. اذا يمكن ان يكون انسان رايه في قضيه او عقيدته في قضيه هو حق، ولكن وسيلته في اقناع الاخرين وهذا رأي وفي الدفاع والانتصار لهذا رأي هي التي يدخلها الغلو، لأنه يظن بأن هذا لا يكون إلا أكثر الكفار وأسفك الكفار ومالك من الدين والمنحل وغير ذلك من الإيه من الاجتماعات. فمثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني متشددا في فقهه، كان عبد الله بن عمر يميل إلى الإحداث الشديد في فقهه وفي عباداته، لكن هل وهم من الصحابة يصف بالغلو؟ هذا ما لم يكن. اي نعم. اذا يعني ينبغي على الانسان اذا اراد ان يكون انحرافا عن طريق الله تبارك وتعالى ان لا يطلق وصفا عنا، بل يختلف الامر بحسب درجه الانحراف، فان كان الانحراف كبيرا فهو من قواعد الطبيعه لا في جزئي من الجزئيات، لأن يكثر انحراف القضية الجزئية في جماعة أنت تقال أنها خارجة أو أنها فرقة ضالة من الفرق الإمامية، حتى يكون انحرافها في قاعدة كلية من قواعد الشريعة أو في مسألة كلية من كليات الدين. فيطلق الوصف مثلا نقول النصارى غالون، النصارى عندهم غلو، لماذا؟ لأنهم غلوا في عيسى عليه السلام فرفعوه إلى مقام الإلهية، نقول على الخيال إنهم غالون ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر به عند أهل العلم بالسنة مخالفتها بكتاب السنة شديد على الخيار والرافضة والمرجئة. لا يعني هذا أن غيرهم يفرق ليس من المنحرفين، بل المقصود أن الاتباع أو الغلو الفرعي لا يصل بصاحبه إلى أن يعد من أهل البدع والغلو بإطلاق، بل يقال عالم في العمل الفلاني أو مبتدع في الأمر الفلاني، يعني موجود شاهد يعني حتى لو كان من أفضل أهل العلم مثلا يكون في حق واحد من أئمة العلم وهذا يرى مثلا أن الإنسان يضع يديه على الصدر بعد رفع من الركوع فلا يكون يصل في هذا المثال أنه هو من حلية الصلاة أن هذا مثلا يعني بعض العلماء حتى لا تفيد فهمي يعني الأخوة لا يحتوون فهم كلام العلماء، لكن واحد زي الشيخ ناصر الدين الألباني لما تكلم في هذه القضية وقال هذا إيه اتباع أو هذا بدعة ولا ضلالة، ويقول هذه بدعة وضلالة، فيأتي بعض الإخوة يعني قاصرين في فهمهم فيقولون إن الشيخ الألباني يقول على الشيخ الفلاني إنه مبتدع وضلال، ولم يقل مبتدع ولم يقل ضال وإنما قال هذه بدعة. ففرق بين أن يصف الإنسان بأنه بدعة وأن تقول على الشيخ تطلق عليه وصف عام بأنه مبتدع، واضح؟ ففي مثل هذه القضايا من الجزئية الدقيقة لا ينبغي إطلاق وصف الغلو أو البدعة بصورة عامة، لكن يمكن لو شخص يتبع مثلا تقول اتبع في الموضوع الفلاني اتبع في الاذان اتبع في كذا واضح، لكن لا تطلق الوصف الا بالضابط الذي ذكرناه. فاطلاق وصف الغلو دون انتباه الى هذا التقسيم تزيغ في العباره وتعميم في الحكم، وهو مثيل ما يتهم به الغلاء، يعني من فعل هذا فهو غالب في الحقيقه، من وصف مسلما ارتكب كفرا عمليا بالكفر الوصف المكاسب مطلقا فهذا يعتبر غلوا منه هي ذاته وهكذا. فالتعميم اطلاق اوصاف التكفير والتصديق دون الغلو للبوابه الشرعيه هو في حد ذاته غلو من فعله. من الامور التي ينبغي ملاحظتها حينما نطلق لفظ الغلو الحرص على النبض الشرعي، يعني نحرص على ان نطلق النبض الوقت الشرعي للاستعمال المهم في كتاب السنه. كما يقول يعني صالح التحوي رحمه الله: هو التعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه النبويه الالهيه هو سبيل اهل السنه والجماعه، هي سنه اهل السنه والجماعه وطريقتهم. فهم معبرون عن الحقيقه في القراءه المختلفه بالمصطلحات الشرعيه في القراءه في كتاب السنه. ثلاثه القضيه مثل توقيت لا يقولون التحيز ولا الجهه ولا مثل هذه العبارات التي احدثها المتدعون، لكنهم يستعملون ما ورد في الشريعه ولا يحيدون عنه ابدا. فظلم ما نقول تطرف حتى واضح، فان التطرف لفظ اي مصطلح محدث ليس من الالفاظ الشرعيه، ويعني لا يحدد الاستثناء اهل العلم الا على سبيل النظره في مواضع متفرقه من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ومع انه لا مانع من مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم اذا احتج الى ذلك وكانت المعاني صحيحه، الا ان الافضل البعد عن هذا الاصطلاح الايه الموهم والمشتبه. لماذا؟ لانه اصبح مستعملا في غالب الاحوال استعمالا غير متوافق مع عمل الشرع. ولانه عند استعمال كلمه التطرف والمتطرفين لا في شك انه قد يعني مهما حاولنا ان نتنزه في تطبيق هذا الكلام فلا في شك ان قلوبنا تعودت على التطرف غير نسمعه من الاذاعات الاجنبيه من اعداء الاسلام الى الصحفيين والزنادقه والملاحده الذين يقولون به معنى خبيثا غير المعنى الذي نقصده نحن فيه من نتكلم عن التطرف. ولذلك اسلم ان نبرز لهذه الاصطلاحات الخبيثه ولا نستعملها حتى لا نكون متاثرين بهذا المعنى او نؤثر في ناس كانوا نستعمله، فيظن اننا يعني نجامل هؤلاء باستعمال نفس مصطلحاته. وانما نستعمل لفظ الشرعي. ما الذي ورد في القران؟ لا تغلوا في دينكم اياكم الغلو، واضح؟ فيمكن فنستعمل لفظه الغلا بدل ان نستعمل لفظه المتطرفين للمعنى الذي ذكرناه. مثل ذلك لفظ الاصوليين، لفظ الاصوليين فانه لفظ منقول عن اللغات الاجنبيه بغير وعد في الحقيقه، فهو في اللغه الانجليزيه فاندمنتاليزم او فاندمنتاليزم، واضح؟ يعني الاصولي. نعم. يشير الى فرقه بان هذا اصل اصطلاح عندهم هم في لغتهم وفي ديانتهم، واضح؟ مقصود بفرقه معينه من فرقهم، واضح؟ وهي فرقه من فرق النصرانيه لها خطائقها ولها معتقداتها، هؤلاء هم الاصوليون. وهو عند المسلمين اقرا افتح اي كتاب من الكتب الاسلاميه مثلا، واضح؟ تقول الاصولي النظار مش عارف المحدث الفقير اللغوي النحوي، فهذا وصف الاصول يعني نسبه الى علماء الاصول، علماء الاصول سواء اصول الدين او اصول الفقه، واضح؟ فالمطلوب هنا الاهتمام بالالفاظ الشرعيه ونبذ ما سواها حتى لا نقع في خندق واحد مع اعداء الاسلام اللي هم يستعملون نفس المصطلحات لاغراض ولا حاجات في نفوسهم. مع العلم ان هناك الفاظ شرعيه بينها وبين لفظ الغلو تقارب ويمكن استعمالها مثل التنطع والتشدد والتعمق، كما ان هناك الفاظا بينها وبين لفظ الغلو عموما وخصوصا مثل البدعه والبذل، وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ اهل الاهواء، لان كلمه اهل الاهواء عند السلف تشمل اهل الاتباع واهل الغلو. اما اطلاق لفظ الخوارج فهو اطلاق شرعي يشمل كل من خرج عن الامام الحق الذي اتفقت عليه الجماعه في اي عهد من العهود، الا انه استخدم استخداما خاطئا، والشرط الاساسي الذي يريد اطلاقه ان يكون الخروج خروجا على الامام الحق الذي اتفقت عليه جماعه المسلمين. بالنسبه لقضيه الاصوليه، الحقيقه الاصوليه عند النصارى يعني في فرق بين مفهوم الغلو عند المسلمين كما سمعنا ان شاء الله، وفرق بين مفهوم الغلو عند يعني الغربيين. مفهوم الغلو عند الغربيين يعبرون عن الغلو بهذه الكلمه التي ذكرناها الاصوليه، فهم يطلقون على حركات الغلو وتطرف كلمه الايه الفاندمنتاليزم باللغة الانجليزية، وهذا المصطلح يرمز لحالة او مذهب معين في الحياة الغربية. والعقلية الغربية بمجرد سماعها لهذا المصطلح تتذكر واقعا مر بها، ولكي نفهم المصطلح الغربي لابد ان ندرس ذلك الواقع بالعين. يعني ندرس معنى المصطلح وتاريخ نشأة الجماعة النصرانية المسماة بمصطلح الأصولية. وبعدين حتى في لحن معه اللي بيحصل موضوع كلمة الأصولية دي. يقول ايه مجلس الأمن الدولي، هل هذا صحيح من حيث النحو؟ في النسبة مجلس الأمن الدولي النسبة تكون النسبة ولا الجمع؟ إلى الجمع. ده يقول ايه؟ الصحفي الفلاني، الصحفي. هل الصحفي ده كله الصحفي؟ ولا الصحفي؟ ايه الصحفي؟ الصحفي نسبة إلى ايه؟ المفرد من النسبة تكون نسبة إلى ايه؟ المفرد ده إلى الجمع. فالمفهوم الأصولي فلان الأصلي مش الأصولي، لا نسبة كذلك الدولي وليس الدولي. واضح؟ صحفي وليس صحفي. نعم. معنى الاصطلاح الاصولية هو في اصل الوضع اللغوي الاصولية، والاصولية في مفهوم عامة الناس في الغرب، فلما الغربيين يطلقوا كلمة الاصولية يقصد الى ذهنهم ايه؟ التمسك الحرفي بالانجيل، التمسك الحرفي بالانجيل. ويرى بعض الباحثين الغربيين ان هذا التعريف بعيد عن الدقة، وانه اذا اريد تعريف الاصولية لابد من استعراض مجموعة من الصفات التي لا يقرها معظم النصارى، وهي في الوقت يسير صفات مشتركة بين فئات الأصوليين النصارى. وأبرز تلك الصفات كما ذكرها هو وغيره من الباحثين في الأصولية النصرانية ما يلي: عصمة الإنجيل، يعني الأصوليين الذين يعتقدون في هذا عصمة الإنجيل، والتأكيد على تنزيهه من أي نوع من أنواع الخطأ لا في العقيدة والأخلاق فحسب، بل وفي كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب. ثانيا اخذ الانجيل بمعانيه الظاهره بلا تاويل، يعني اخذا حرفيا، لانه يمثل كلمه الله مدونه بالحرف الواحد. ثالثا الايمان بكل ما ورد في الانجيل يعد اساسيا بالنسبه للحياه المسيحيه، ومن هنا جاء اسم الاصولي الاساسي او الاصولي. رابعا رفض الاراء والنظريات الحديثه في علم اللاهوت والدراسات التي تتضمن نقدا للانجيل وما ينتج عن ذلك من استنباطات واتوحات. خامسا رد الاراء العلميه المناقضه لما في الانجيل كنظريه المسيح هنا التقاء، حيث هدفت الاصوليه الى تفويض كل المحاولات الراميه الى استخدام المذاهب الائمه الحديثه في التعامل مع نصوص الانجيل. ثالثا رد الفصل بين الكنيسه والدوله، يطلب الى السياسيين ان ياخذوا قراراتهم حسب ما يامر الله. سابعا القول بمبدا الالفيه، هذه الأخذ عن عالم الأصولية عند الغرب، الأخذ المبدا الألفية، وملخصه أن العالم الذي نعرفه أشرف على النهاية، لأن ألف من السنين تتبأ بعد هذه النهاية وهي التميز بالسلام وأفرد الخيرات، وتكون بداية هذه السنين بنزول عيسى عليه السلام. وبناء على هذا المبدأ فإنهم يؤمنون ما يسمى بمبادرة حرب النزول، بمبادرة حرب النزول، لأنها تنهج لتدمير العالم تحقيقا لتلك النبوءات. وهذا ما ذكر وليد الوكالة لتصلوا يعني رسميا ان هو بيقول ان هذا سيكون تمهيدا وعلم يتعامل مع اليهود ومصارع يتعامل مع اليهود حتى يمهدوا ايه لمعركة او احنا نسميها الملحمة، هم يسمونها موقعة الهرع مجدن، الهرع مجدن هم يعتقدون بهذا الحرب ستحصل طبعا بينها وبين المسلمين، وكان لها جلال ايضا في موضوع حصد حرب الخليج وعبروا عنها ببعض التصريحات اننا ذهبنا لهذه الحرب المقدسه او للتمهيد لها. واضح؟ فيقولون ان فهم الاصوليون هو الفهم الوحيد والصحيح على الاطلاق للديانه الوثنيه. يقول احد الباحثين الغربيين ان الاصوليون يؤمنون ايمانا مطلقا بان فهمهم للدين هو المفهوم الصحيح والوحيد على الاطلاق. تاسعا وبناء على النقطه السابقه فان الاشخاص الذين يطلق عليهم عباره الاصوليون ينظرون الى انفسهم انهم غير المسيحيين او المسيحيين الحقيقيين، ويحبون ان يسموا انفسهم بذلك، بل هم يفخرون بهذا الوصف، اصحاب المذهب نفسه يفخرون بهذا الايه؟ الوصف. هذا فيما يتعلق بامور الاعتقاد. اما فيما يتعلق بالجوانب العمليه فان افضل وصفات الاصوليين في الارض اولا اهتمامهم بالجانب السياسي، فهم كما يقول بعض الكتاب يجبرون اصحاب الاحزاب السياسيه التي تود الاستيلاء على الحكم والسلطان من طريق تكثير التوابع الحصول على كثرة مرضية. كذلك يفعل الأصوليين فهم يسعون وراء تكثير توابعهم وتكوين كثرة مرضية في الولايات التي كثرت فيها دين العلم. ولذلك دخل بعض الاوروبيين انتخابات الحزب الجمهوري الامريكي المهيئه للانتخابات الرئاسيه الامريكيه. وفاز المرشح الاوروبي في ولايه ميشيغان كمان نصف اثواث المنبوذين الحزبيين. ومن ادله اهتمامهم بالامور السياسيه ان بعض زعامتهم البارزه تؤيد مرشحين معينين في الانتخابات الامريكيه. ثانيا يدفع الاوروبيين الى استلام الشرائع والقوانين الرسميه المؤمنه من اجلهم والمقاومه المخالفين. ثالثا في السلوك الفردي يمتنع الاصوليون النصارى عن تناول بعض المحظورات فاغلبهم لا يتعاطون الخمر ولا يشربون الدخان كما انهم لا يشاركون في حفلات الرقص ولا يذهبون الى السينما او المسرح اذ ان ذلك كله محرم على المنتمين للتيار الاصولي المصري. ولعلكم يعني تكونوا سمعتم عن طائفه رومانيه في امريكا اسمهم الامش طائفه الامش. هؤلاء ناس يعيشون على الفكرة تماما يقولون اي شيء من المصنوع او الاشياء الحديثة لا يستعملون الكهرباء ولا اي اشياء مصنوعة ملابس او اكل او شيء من هذا. المناطق الريفية النساء محجبات تقريبا حجاب شبه كامل يعني وال يعني كل منتجات المدن اتيهم على الاشياء الفكرية والطبيعية التي تكون طبيعية الجلم والبان هذه الاشياء ولا يستعملون اي شيء صناعي حتى السيارات لا يستعملون ولا الكهرباء معروفين قريبين من مدينة نيويورك. وتعتبر كلمة الأصولية وتنبهوا لهذا الأمر كلمة تدل على ازدراء المجتمع الغربي. يقول أحد البحثين الغربيين إن كلمة الأصولية تعتبر كلمة غير محببة لله فهي عبارة تقترن عادة بالعباء والازدراء وتدل على ضيق الأفق والتعصب الأعمى والنزعة المراهبة بالتقدم وانتشار العلم والنزعة التائهية. ويؤكد أن ذلك كان سببا في شعور الناس في الغرب بالحساسية والنفور إذاء المتمين بهذا الاسم. ونظرا لهذه الخلفية عن مصطلح الأصولية يكره الأصوليون النصارى أن يطلق عليهم ويفضلون أن يسموا بأحد اسمين هما الإنجيليون أو الإنجيليون المحصنون. وهذا ما ينفي صحته كثير من الباحثين الغربيين. يقول احدهم ان مصطلح الاسلاميه هو التعريف المعتاد والمتداول عموما في اللغه الانجليزيه للظاهره التي نحن بصددها. ونشات الاسلاميه النصرانيه في القرن التاسع عشر الميلادي حيث عقدت حلقات مؤتمرات للكويت الساند المحافظين. وفي احد المؤتمرات وهو مؤتمر نياجرا في سنه 1995 ميلاديه أعلمت أسس الحركة الأصولية ولكن الكنائس البروتستانتية انشقت على نفسها في أوائل القرن العشرين فكانت فريقين الأصوليون والعصرانيون ثم في الفترة ما بين 1901 إلى 1915 نشر الأصوليون في أمريكا عدة كتبات بعنوان الأصوليات واستعملت فيها عبارة الأصوليون للدلالة على العناصر المتمسكة بالتعاليم الدينية التقليدية والافكار المستوحاة من النصوص الانجيلية والاعتقاد بألوهية عيسى عليه السلام وعذرية ميلاده وغير ذلك من الافكار. واستطاعت هذه الجماعة استمالة اكثر من 50,000 شخص في بدايتها. ثم انتقل المصطلح الاسلامي الى البلاد الاسلامية. فنقل الغربيون هذا المصطلح ووصفوا به او تعبير اخر وصفوا به بالليل طائفة من المسلمين. وهذا ما بين سنة يعني تقريبا من سنة 1995 هجرية او 1975 ميلادية قريبا جدا حيث نخرت هذه الفترة باحداث كثيرة منسوبة الى من يؤمنون الاسلام ويدعون اليه. واندلعت في هذه الفترة الثورة المسمى الايرانية وازدادت فترة المنظمات الشيعية في لبنان وحصل احداث يعني كثيرة وحصل من كثير من بعض المنظمات بعض الاشياء فيها تهديد للمصالح الغربيين. وبدأت يعني هذه المذاهب او هذه الجماعات تلفت نظر المجتمع الغربي لما بدأت تهتم مباشرة بهذه بعض العمليات التي مطلوبة ضد الغربيين. يقول رجل يدعى دكتور باتريك ريان ان اطلاق اسم الاصوليين على العديد من الناس قد اصبح شائعا في الكتابات السياسيه والصحفيه في السنوات الاخيره وعلى نهايه عام 1980 اللي هي حوالي 1400 و1401 كانت الحكومة الأمريكية قامت بالكثير عما نسميه بالمد الناهي من الأصولية الدينية. كما أن هذه الفترة شهدت تمامية الصحوة الإسلامية وظهور المظاهر الإسلامية كالحجاب واللحية والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا كله جعل الغرب يعيش في حالة من القلق إلى درجة دفعت بعض الباحثين إلى وصفها أنها حالة مرضية. أيضا مصطلح التطرف وهو مقابل في الاستعمال لكلمة الإسرائيلية استعمل أيضا واستعمل في إسرائيل عندما بدأ المسلمين يعون ذاتيتهم ويعودون للإسلام مصدرا للعزة وغريقا للنصر. وهذا ليس عليه برهان واضح إلا أن هناك دراسة وثائقية نشرت عام 1906 هجرية بعنوان أعداء اليهود للحركة الإسلامية، فيها بعض العلوم الفقهية في اليهودية وأجوا على إذاعة الإسرائيلية لما قناة أخبار فأت في التخلف الكبير من المتمسكين بالإسلام ويسميهم جميعا بالتطرف. وبعض هذه الأخبار والمقالات متقدم في تاريخه مما يشعر بأن اليهود من أوائل من استخدم هذا المصطلح، من أوائل الذين نشروا مصطلح التطرف اليهود هم الذين استفوه لأساس من كلام لهم. كذلك الأصولية معروف دور إذاعة كاملة من خليف في نشر مصطلح الأصولية ومقصودا به كل ملتزم بالإسلام. على أي حال فسواء أنشره اليهود أم غيرهم فهي المؤكد أن انتقال هذا المصطلح إنما كان عبر الإعلان الغربي الذي يتحدث عنه أثناء ظاهرة الأصولية الإسلامية، يتأكد في تسميته هذه من خلفية موجودة عند الغربيين عن ظاهرة الأصولية النصرانية. نكتفي اليوم هذا أن ننطلق يوم ثاني إن شاء الله الأسبوع القادم.